بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائل. نعم وسائل. نعم، البيع يأتون به الفقهاء بعد كتاب العبادات، لأنه يعني شدة حاجة المسلم له. فالمسلم في حياته لربما أنه يتصور أنه يموت ولم مثلا يتزوج مثلا، ولم يعني يحتج إلى أحكام النكاح مثلا، لكن لا يتصور أنه يموت وهو لم يبع يوما ولم يشتري. ولو تصورنا هذا جدلا أنه ممكن أن يوجد مسلم ما باع ولا شرى نهائيا، فإنه لا يتصور أن يكون مسلما هناك مسلم بدون أن يعبد ربه جل جلاله. فذلك قدمهم كتاب العبادات وثنوا عليه بكتاب المعاملات البيوع وغيرها. والبيع وطبعا هو الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل. هذا شو يفيدك؟ يفيدك أو نقول يعني يفيد الفقيه في الشرع والفقهاء بشكل عام أنهم إذا لم يجدوا يعني دليلا على حرمة المسألة فإنها مباشرة ما يكون حكمها حلال. يفيدك فائدة أخرى بين المذهبين، مثلا بين مذهب الحنابلة مثلا والشافعية، أو مثلا بين مذهب المالكية والحنابلة إلى غيره، في قضية تقوية الترجيح، أن من يحرم يطالب بماذا؟ بالدليل. أنت تحرم مسألة هذه في المعاملات تطالب بالدليل، بعكس العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر، فلا تشرع عبادة إلا بدليل، والمعاملات لا تحرم معاملة إلا بدليل. وهذا يفتح عليك باب عظيم من أبواب الفقه في المعاملات. والبيع طبعا لغة أخذوه من الباع، لأن كل واحد في البيع يمد باعه إلى آخر، وفي الإصطلاح مبادلة مال بمال على وجه التأبيد غير ربا ولا قرض. طبعا هو في تعريف طويل، بادلة مال ولا في الذمة أو منفعة إلى آخره، لكن نحن لأن هذا كتاب مختصر أيضا نريد يعني نريدك أن تأخذ وتضبط تعريف المختصر: مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا ولا قرض. المال ما معنى المال؟ المال كل شيء يعد للتمول، كل شيء يعد للتمول. يعني المال ليس المقصود به الريالات أو الدولارات أو الذهب والفضة، لا، المال أي شيء يقبل البيع والشراء فهو مال، فهو مال. إذن فعليه، فالذي لا يقبل البيع ولا الشراء فليس بإيش؟ بمال. هل هناك أشياء لا تقبل البيع ولا الشراء؟ نعم، أشياء كثيرة. مثلا الحر مثلا لا يقبل البيع ولا الشراء، فإذا هو ليس بمال. لكن العبد يقبل البيع والشراء، إذا هو مال. طيب الأجار مثلا، أنني يعني أؤجرك مثلا، أو ما نقول الأجار، نقول مثلا المنفعة، مثلا سكن الدار مثلا، أو المشي في ممر، هذه منفعة ولا من منفعة؟ هل ممكن تباع وتشترى؟ ممكن. ممكن أقول والله اسمع يا أبو فلان، أنا ترى سطحك ما أبغاه، لكن أبغاك تبيعني أن عندي أنا مثلا المرزاب الماء يصب، أبغاه يمر من فوق سطحك ثم ينزل من الجهة الثانية حتى مثلا ما يؤذيني مثلا، والله كم تبيعني المنفعة هذه؟ أبيعك إياها بكذا كذا. إذا صارت، إذا هي المنفعة هذه تمولت وصارت تباع وتشترى. قال على التأبيد، قولنا هنا على التأبيد حتى نخرج الأجرة الإجارة، لأن الإجارة هي مبادرة، أنا أخذ منك منفعة وأعطيك مقابلة مالية، ثم إذا انتهت المنفعة يرجع لكل واحد في ملكه. إذن الأجرة والإجارة ليست على التأبيد، بل هي على التوقيت، بل هي على التوقيت، فإذا هي ليست دين. إذن وقولنا هنا على التأبيد معناها أن البيع يكون عقدا لازما، عقد لازم، عقد لازم إذا تمت شروطه ما عاد تقدر تتراجع في البيع. مثاله صورته أنت مثلا جيت شريت مثلا بقالة مثلا نقول لبن، والله اللبن جديد وبريال وإلى آخره، ثم ذهبت وتفرقت ويوم أخذت لك دورة كذا ورجعت قلت والله ودي أرجع وأخذ لي بيبسي، جيت عند راعي البقالة قلت خلاص اللبن هذا برجع وباخذ بيبسي، هل يلزم راعي البقالة أن يقبل منك هذا؟ ما يلزم، خلاص على التأبيد تم البيع، تمت الشروط، ما عاد تقدر تتراجع إلا بعقد جديد سمى الإقالة. إذا لو قال لك الراعي البقالة هنا أنا ما راح أرجع لك فلوسك، تبي تشتري مرة ثانية الله يحييك، ما تبي تشتري بسلامتك، هل يكون في هذا صاحب بقالة ظالما؟ لا لا يكون ظالما. وفي أيضا نقطة أيضا نسيت أن نقولها في مفهوم أن نقولها في بداية كتاب البيع، وهي أن كتاب البيع يستفيد منه المسلم لنفسه حتى لا يرتكب حراما، والقاضي حتى يفصل بين الخصوم. فهذا الآن الشروط الاستاتيك والأركان والآخره في جميع أبواب المعاملات لا بد أن تضبطها حتى تضبط يعني تستعملها في جهته. إن كنت مسلما يعني قصدي لست بقاضي فإنك تبيع وتشتري وتتعامل على وفق هذه الأشياء حتى لا تقع في إثم، وإن كنت قاضيا شرعيا وأسند إليك القضاء تفصل بين الناس على وفق هذه الشروط والقواعد، فترى إذا اختل شيء إذا ما اختل شيء إذا تمت الشروط ما تمت الشروط، وتفصل بين الناس على وفق هذا. نرجع تعريفنا، مبادلة مال بمال على وجه التأبيد غير ربا ولا قرض. قلنا هنا غير ربا ولا قرض، لماذا استثنينا؟ لأنه في الحقيقة الربا والقرض نوع من أنواع البيع وهو على التأبيد كذلك، لكن الربا بيع محرم حرمه الله عز وجل فلا يدخل معنا في صورتنا، مع أنه مبادرة مال بمال وعلى التأبيد لكنه محرم. والقرض هو أيضا مبادرة مال بمال، لأن القرض أنا إذا أعطيتك مال أنت تعطيني بدله، وهو أصلا في الأصل الصورة صورة القرض في الأصل في الشرع ليست يعني صورة القرض في الشرع محرمة في الأصل، لكن استثنيت للحاجة، لأن سيأتينا مثلا إن شاء الله في باب الربا أنه من شروط إذا كانت السلعة أو الشيء متفق الجنس لا بد أن يكون فيه تقابل، صح ولا لا؟ طيب أنا كيف أعطيك 100,000 وأنت بعد سنة تعطيني 100,000، مو بهذا يعني يعتبر من أنواع نوع من أنواع الربا؟ إيه، لكنه استثني بل وحث عليه للارتفاق للمسلمين. إذن هو القرض ليس بيعا، القرض ليس بيعا، الربا ليس بيعا لأنه محرم مع أنه صورته صورة بيع لكن صار ليس بيعا للتحريم، والقرض مع أن صورته صورة من صور الربا لكنه جائز عكس الربا ولكنه أيضا ليس من صور البيع. نعم. كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. طيب أركانه العاقدان والمعقود عليه والصيغة. العاقدان والمعقود عليه اللي هي السلعة أو الثمن والصيغة. وبالمناسبة هذه قاعدة مهمة، الآن نحن قلنا مبادرة مال بمال. أنا الآن لو بعتك هذا القارورة الماء، بعتك إياه مثلا بعودي سواك، وين الثمن وين المثمن؟ التي دخل عليها. أحسنت. إذا كان في أحد الجهتين ذهب أو فضة والجهة الأخرى عين، فإن الثمن ما هو؟ الذهب الفضة. أما إذا كانت ليس في أحدهما ذهب ولا فضة، فإن المسألة مسألة اعتبارية. ممكن أن أقول اشتريت قارورة الماء بعود سواك فيصير هنا ماذا؟ عود سواك ما هو؟ هو الثمن. وممكن مثلا يقول مثلا يعني يقول هذاك مثلا أخذت مثلا عود السواك بقارورة من الماء، صار وهو بالنسبة له صارت الثمن القارورة. إذن هو مسألة نسبية، الثمن والمثمن مسألة نسبية، وينضبطونها بما دخل عليه الباء يعني التسهيل. قال هنا ينعقد، هذه صورة الصيغة، هو فصل لك الصيغة، ينعقد فيكون تاما إذا اجتمعت الشروط، يكون هذا العقد صحيحا وتاما ولازما إذا كمش بصورتين، إما بمعاطاة وإما بالإيجاب والقبول. لماذا قال لك هنا إما بمعاطاة؟ لأن بعض المذاهب الأخرى، أي نعم، بعض المذاهب الأخرى لا تجري ولا تصحح بيع المعاطاة، بل يقولون لا بد من اللفظ. لكن نحن عندنا هنا في المذهب لا، بيع المعاطاة يعتبر بيع. يعني أنت مثلا أعطيته قارورة ماء ومد لك مثلا ريال، وأخذت الريال واستلم قارورة الماء وذهب، هذا يعتبر بيع ولو ما تكلمت. إذن هذا حتى مثلا لو في القاضي أتتك صورة مثلا بهذه الشكل، رحمة الله، قال أنا نزلت من سيارتي وعطيته إياه، بس يا شيخ ما قلت له، ما قلت له تراني بعتكيها، وعطاني 50,000 حطت المخباي ومشيت، وأنا الحين يا شيخ مهون، أنا ما قلت بعتكيها، وش يقول وش يحكم القاضي له؟ راح عليك. طبعا إذا كان حنبلية. إذن المعاطاة. الصيغة الثانية التي هي البيع، الإيجاب والقبول. الإيجاب هو يطلقونه على لفظ البيع، والقبول يطلقونه على رفض الاشتراء والرضا بهذا البيع. وهنا الإيجاب والقبول لابد أن يكون أيضا يعني كلا الإيجاب والقبول يتفقان على القدر، ويتفقان على القيمة، ويتفقان على الحلول والأجل. يعني لو قال أحد ترى بعتك أنا مثلا شاة واحدة ب500 ريال حالة، فقال ذاك اشتريت هذه الشاة ب500 مؤجلة، هل يعتبر هذا إجابة قبول؟ لا، ما يعتبر إجابة قبول، لأنه ما جاء على وفق الأمور الثلاثة، القدر والقيمة و ايش قلنا ثلاثة؟ الحلول والأجل. نعم. قال بشروط سبعة، فإذا اختلت أحد هذه الشروط، إذا اختلت أحد الشروط هذه السبعة لا يصح البيع ولا ينعقد. هذه أمور مهمة، لا يصح البيع ولا ينعقد. أما إذا كملت هذه الشروط السبعة وأيضا يعني بكامل يعني من ضمنها انفضاض المجلس، يعني كملت ومنفض المجلس، فإن هذا البيع يصير منعقدا ولازما، يصير منعقدا ولازما. يعني لو أتاك مثلا أنت قاضي مثلا، أتاك رجل قال والله مثلا بعت أرضي مثلا ب100,000 واشتري، هذا ذاك الرجل قبل الشراء ونحن في المجلس وأنا كل شروط السبعة متوفرة، لكن الحين مر عليه شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة وما أعطاني فلوس، أنا أبغى أكنسل البيع، وهذاك ما أعطاه الفلوس، ما الحل عند القاضي؟ شو الحل؟ اتفقت على أجل أم لا؟ لا، هو قالك ما اتفقنا على أجل، بعت بيع. كيف ما يصير؟ ليش؟ ايوه، مو موجب قبول على مثلا اشياء القدر والقيمه كل شيء، بس هذاك ما جاء. يلزم القاضي ان يدفع، يعني هذا البائع مثلا جاء قال والله ابي اكنسل البيع، خلاص لا مو بتكنسل البيع، اول شيء نلزم ذاك ان يدفع، ان دفع خلاص ما تكنسل البيع، لكن ان لم يدفع هنا امر اخر، لان هذا يكون احدهما امتنع من تسليم ما بيده للآخر، هذه مسألة أخرى، لكن ليس بأن لأنه مثلا بعدما تم العقد لكن هذاك لم يسلم الثمن أو هذا لم يسلم السلعة يقول أنا ممكن لي فرصة أن يتراجع، لا، العقد إنما يكون باللسان، بعت شريت تمت الشروط خلاص تم العقد، مو بلازم ورقة واكتب وشهد وكذا، هذه أمور مستحبة، لكن هو مجرد العقد التلفظ لا يستلزم منه أيضا حتى يتم البيع التسليم. التسليم من ثمار إيش؟ البيع والشراء، لا بد أن تسلم، لكن البيع والشراء ينعقد بدون التسليم. نعم. قال رحمه الله بسبعة شروط الرضا منهما. طبعا هو يعني من جهة اختصار في شروط تتعلق بالعاقدين وشروط تتعلق بالسلعة وشروط تتعلق بالثمن. ثلاثة شروط تتعلق بالعاقدين، ثلاثة شروط تتعلق بالسلعة، ثلاثة شروط تتعلق بالثمن. نعم. الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف. هذا يتعلق بمن؟ بالعاقدين. يعني لابد أن يكون العاقدان راضيان وجائز التصرف. جائز التصرف معناها إما أن يكون بالغ، بمعنى أن يكون بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه. إيه، غير محجور. هذه مسألة أخرى لها تفصيلها، ممكن أنه يبيع ويشتري. إيه نعم، لكن يكون بالغ عاقل رشيد، يعني ممكن يكون هناك بالغ عاقل لكن ليس برشيد سفيه، هذا لا يصح بيعه ولا شراءه، لا يصح بيعه ولا شراءه، لأنه محجور عليه لنفسه، لحظ نفسه هو. هنا لابد أن يكون جائز التصرف بالغ وعاقل ورشيد. يقبل بيع غير جائز التصرف في صور، إما في الأشياء التافهة مثلا الصغير غير البالغ أو المجنون مثلا أو السفيه، يقبل أن يبيع ويشتري في الأشياء التافهة في حدود يعني العرف، 5 ريالات 10 ريالات خبز إلى آخره في الأشياء التافهة، أو بإذن الولي، بإذن الولي، يعني ممكن مثلا ولي السفيه أو ولي مثلا الصغير يقول اذهب وبع هذه كذا كذا كذا بقيمة كذا كذا، أو اشتري لي كذا كذا بقيمة كذا كذا، فيصح إلى بيعه، لكن الشرط هنا لابد أن يكون جائز التصرف ويكون راضي، معناها أن بيع المكره لا يصح إلا إذا كان إكراهه بحق. نعم. طيب الآن لو جاك متخاصمان وقال لك أنا بعت وأنا ماني براضي والله يا شيخ، شو بتسوي لك نظرا للشروط؟ تحقق من الراهي. سام؟ تحقق أنه براضي صدق ولا يدري؟ كيف تحقق؟ بالبينة. إذن؟ يعني لأن هذه الأشياء يعني تصير دائما تحصل كثيرا من الناس يتلاعبوا، لكن هنا البينة على من؟ المدعي. البينة على المدعي ولي معكم. أنت الآن الأصل أنك بعت تراب، هذا ما أنا ما يبي القاضي معكم في الأصل أنك ما بعت أنت راضي. إن كنت تقول أن إلا بعت ليس براضي إذا اثبت أنك لست راضي حتى. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. نعم، يعني يكون العين ذات منفعة وهذه المنفعة مباحة، يعني مقصود بهذا الشرط، وهذا من شروط العين. احنا قلنا ثلاث شروط ايش؟ ثلاث شروط للعاقدين وثلاث شروط للعين. هذه اول شروط العين، ان تكون العين ذات منفعة، والشرط الثاني ان تكون هذه المنفعة مباحة. اذا يتصور ان يكون هناك اشياء ليست لها منفعة، مثل الحشرات مثلا. فالحشرات مثلا بين الحشرات هل يصح؟ إلا إذا ثبت في منفعة مثل دودة القز. الشرط الثاني في المنفعة أن تكون هذه المنفعة مباحة، والشرط هنا في الإباحة أن تكون الإباحة دائمة، ليست مثلا في حال دون حال. مثلا الآن الجلد، جلد الميت المدبوغ، هل يباح استعماله؟ إذن لما قلت في الناشفات قيد صح؟ التقييد هذا يجعلنا نقول إذن هو ليس مباحا مطلقا فلا يصح بيعه. إذن الإباحة لابد أن تكون مباحة مطلقا. الكلب مثلا مباح أني أتخذ مثلا الغنم، صح ولا لا؟ إذن لا يصح أنني ما دام أنه مباح في شيء ومحرم في شيء آخر فلا يصح بيعه ولا شراءه. مثلا الدفوف مثلا لا، مو بل أن يجوز أن تضرب بالدوف مثلا في الأعراف مثلا، هل تباع إذن تشترى؟ لماذا؟ لأنها غير مباحة على الدواء. قال رحمه الله تعالى: وكونه مملوكا لبائعه. وهذا من هذا الشرط يعود على من؟ ها ها لا، يعود للعاقدان، أن يكون العاقد مالكا للسلع. هذا الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للسلع، ما يبيع ملك غيره، لا بد أن يكون راضيا جائز التصرف مالكا للسلع. فإذا كان مالكا للسلع صح أن يبيع وأن يشتري، أو مأذون له في البيع والشراء كالوكيل، وليس مالك لكن مأذون له فيها، فيصح أن يبيع. أما بيع الفضولي فلا يصح، الذي يبيع يعني شيء ليس بله من غير إذن لا يصح بيعه ولا يصح له شراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكونه مملوكا لبائعه او ماذون له فيه. نعم. وكونه مقدورا على تسليمه. هذا الشرط يعود لماذا؟ لماذا؟ للسلع اللي معقول عليه، ان يكون مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. فاذا كان راضيا وجاز التصرف والعين فيها منفعه مباحه ويملكها لكنها مسروقة، فلا يستطيع أن يسلمها، هل يصح من أن يبيعها؟ لا يصح. أو مثلا عنده طير لكن ليس محجورا مثلا في قفص، إنما يذهب ويجي، هل يصح له أن يبيعه قبل أن يتمكن من تسليمه؟ وهكذا. نعم. كونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. نعم، هذا الشرط أيضا يعود لمن؟ للسلع، للمعقول عليه. ذاك الثمن يقول لا سلم؟ لا، الثمن بيجي بعد شوي. الشرط السابع ما هو؟ وأن يكون الثمن معلوم. نعم، هذا هو الشرط السابع. هذا الشرط طبعا كما قلت لك شيخ إبراهيم هي مسألة نسبية، مسألة نسبية، يعني ممكن يعني يكون هذا ثمن بالنسبة لي ويمكن يكون ثمن بالنسبة لك مثلا، لكن لابد أن تكون أيضا السلعة المشتراة معلومة إما برؤية أو بصفة. هنا قولهم برؤية معناها لو لم تعلم ماهية السلعة، يعني أنا أدخلك مثلا على حوش غنم وخليك تشوفه، أنت رأيتها لكن ممكن أنك ما تعرف عددها بالضبط 15 ولا 16، لكنك رأيتها ورأيت سمنها ورأيت ضعفها ورأيت كذا وكذا وكذا، هل يصح أنك تشتريها؟ كانت تقول يلا كم تبيع؟ بيع جملة والله ببيع لك 15، ببيع لك 14، ببيع لك 16. هنا عند المذهب يعتبرون هذا علما، يعتبرون هذا إيش؟ علم. يقول لك أنت خلاص أنا شفت السلة، رأيت السلة، ولو لم يعرف تفاصيلها، مثلا كم عددها، كم أسنانها، كم سم؟ إنه يقول لذلك. نعم. أما إذا لم يرى فإنهم يتشددون فيقولون لابد أن توصف، لكن الصفة هذه لابد أن تكون صفة تضبط في السلم، والسلم تقريبا له 7 أو 8 شروط، يعني الصفة لابد أن تكون منضبطة بصفة بيع السلم. طبعا اختصار هذه الشروط 7 أن تكون الصفة منضبطة ضبطا من حيث القدر والنوع والجنس، و يعني لا تنخرم بأي جهة من الجهات. إذا كانت الصفة بهذه الطريقة يصح فيها البيع. ومثاله مثلا احتمالنا أنك مثلا تقول مثلا أنا ببيعك سيارة موديلها نوعها مثلا مثلا جيب مثلا من شركة مثلا تويوتا موديل 95 مثلا لون أبيض مثلا جلد مثلا كذا بحالة جديدة مثلا كذا كذا كذا كذا، تضبطها ضبط يصلح للسلم، هنا تصح يصح البيع. أما إذا كان البيع بالصفة تنخرم وتقل فلا يصح البيع، فلا يصح البيع. نعم. صلى الله عليك شيخ، كل البيوع تجوز بالوصف هذه الصفة؟ هو حط القاعدة في بعض الأشياء كما ذكرت لا يصلح أن تنضبط سلم، مثل الغنم. يعني طبعا الغنم ممكن تنضبط، لكن هناك أشياء مثلا لا يعني طبعا في الزمن هذا الآن زمن الصناعة تقريبا نسبة 90% من السلع تنضبط سلم، لكن أول مثلا يقول لك أنا والله بجيب لك 20 قدح 20 قدر، يصنع القدر شلون هو أول؟ بيده. فمستحيل أن 20 قدر بيصير نفس بعض. الآن وشو ممكن هذا؟ ممكن يعني زيادة. فكل ما هذا هو الضبط، أنت اعرض هذه السلعة بالصفة على شروط السلم كما ستأتينا إن شاء الله باب السلام، رأيت تنضبط بضوابط السلام خلاص يصح فيها البيع ويصح فيها الشراء، ما تنضبط بضوابط السلام لا يصح فيها البيع ويصح فيها الشراء. وهذه كما ذكرت لك تفيدك أيضا كقاضي، مثلا لو جاءك قال والله أنا شريت وقال لي مثلا إنها سيارة موديل مثلا 2018 ونوع كذا وما دريت انه بيجيب لي اللون هذا. هنا انخرب الوصف ولا ما انخرب؟ انخرب. لازم يعرف اللون، يعرف المدينه، يعرف التصنيف، يعرف كل شيء. فهنا يكون البيع غير صحيح. فيفسخ البيع. يفسخ البيع. نعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى، وكون ثمن معلوما. وكون ثمن معلوما كذلك. بنفس شروط السلعة. طبعا أما إذا كان يعني الثمن مثلا مثل الآن ريالات فهو أصلا منضبط، يعني ريالات الآن منضبطة، الدولارات منضبطة، ما يحتاج مثلا ليست مثلا كالدينارات الذهبية، مثلا دينار الذهب مثلا السعودي غير الدينار الذهبي الكويتي غير الدينار الذهبي المصري غير الدينار، فلا بد أن تذكر تقول دينار ذهبي سعودي مثلا كذا كذا كذا يا ربع شيء. نعم. لكن مثلا الآن الريالات معروف، تقول الله ببيعك ب50,000 ريال سعودي خلاص انتهى معروف. لكن هذا أيضا يفيدك فائدة على قصة الرؤية، ممكن أنك أنت أنا مثلا معي ربطة مثلا ب500 أنت ما تدري كم 500، أقول لك شوف هذه الرابطة بشتري من موترك، أنت لو قبلت هل يصح البيع ولا ما يصح؟ يؤول العلم. يؤول العلم. إذا أنت شفتها، أنت شفت صغرها من كبرها صح ولا لا؟ فلو مثلا أنت هاجيت أنها 50,000 وصارت 40، هل لك حق أنك تقول لا أنا أتوقع؟ لا أنت شايف خلاص. أنت مفروض قبل أن مثلا تعقد لك حق أنك تقول لا عطنيها بشوف بعدها كم، لكنك أنت فرطت. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فلا يصح بما ينقطع به السعر. هذا لأنه يقول ليش للجهل، لأن فيه خرم من خرم من خرم لشرط من شروط. أي طبعا هذا لا يعني بيع الحراج، فرق مهم، بس هو لا يقصد بيع الحراج. بيع الحراج ما صورته؟ يأتي المالك ويحط السيارة ويبدأ يحرج 50 60 70 80، اللي شراها ب100 هل يصح شراءه ولا ما يصح؟ يصح. لكن صورة المسألة هذه لا، البائع والمشتري عندهم سيارة، المشتري يبدأ يشتري السيارة، وش يقول البائع؟ يقول اسمع بدخلها السوق واللي بتوقف عليه عند المحرك ببعك اياه. هنا الان قضيه الان البيع هو مع واحد ولا بيع حراج؟ مع واحد. مع واحد. الان هو لما قال اذا وصلت بعت هذا مجهول فما يصح البيع. اما لو كانت السلعه نفسها معروضه للحراج وفيها مزاوده وهذا زود من قال 100 ريال ثم قال ذاك بعتك واذا قال اشتريت، هذا لا لا لا يدخل هذه الصوره. نعم. الشيخ ما يقال مثلا سعر السوق مثلا ستقف على سعر السوق المتوقع يعني ولو ايضا في اطمئنان للنفس فيه. نعم ممكن ممكن ممكن الحل شو قال؟ بدخلها السوق بشوف كم تجيب بعلمك. هذه ممكن، والله بدخلها حراج، والله يا ابو فلان ترى جاب 50,000 تشتري، فيكون معه يعني فرصه انه يقول لا والله شو قبلت او ما قبلت. نعم. شوف شوف أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. هذه مسألة يسمونها مسألة إيش؟ مسألة إيش هذا الشيخ إبراهيم؟ إيه مسألة هذه ستأتينا اصطلاح عند الفقهاء الحنابلة اسمها مسائل تفريق تفريق الصدق. لماذا؟ لأن هذه المسائل اشتملت على صح وخطأ، فيها شيء صح موافق الشروط ولكنه مجتمع في عقد واحد مع شيء خطأ، فما هو الحل؟ الحل عند الحنابلة أنهم يمضوا الصح ويخرجوا الخطأ. صورة المسألة. نعم. أو عبده وعبده. قال وإن باع مشاعا بينه وبينه. مشاع يعني أنت مثلا أنت أخوك شاري لكم أرض، أنت بعت نصف القيمة وأنت بعت لكم نصف القيمة على أن لك نصف الأرض وهو نصف الأرض. المشاع معلوم القدر اللي هو إيش؟ النصف. لكن مجهول العين، مجهول العين. فأنت جيت وقلت بعد واحد ثالث بعتك الأرض ب50,000، أنت لك فيها عين أم لك فيها شيء مشاع؟ لك فيها شيء مشاع. فأنت بعت الأرض كاملة اللي لك لذلك، هل بيعك لملك غيرك يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب هل عشان فيها ما يصح نلغي الصفقة كاملة؟ ما نلغيها، بحصك نقول إذا الحل تعال. أنت قلت أنا بعت، أنت مدام لك شيء مشاع لك نصف الأرض، ثم قلت أنا والله بعت الأرض هذه ب50,000، تعال أنت بنتمم بيعك في مشاعك اللي هو 50%، وبنجعل أخوك هذا له 50% الثانية. مضبوط؟ طيب هنا الصورة، صورة تفريق الصفقة كيف تكون؟ هذه مسألة يحتاج شيء من التركيز القليل. الحين أرض اشتريت أنت وأخوك 100,000، اشتريت أنت أخوك كم؟ 100,000، وبعتها أنت بنفس القيمة 100,000. مضبوط؟ لما أتى القاضي يريد أن يتمم لك صفقتك ويخرج صفقة أخيك، وش بيسوي؟ وش عليك سنها؟ كيف عليك سنها؟ بالنسبة لملك كل واحد منهم في النصف تكون. ويعني طيب يعني كم يعني يعني يرجع 50,000 للمشتري؟ يعني احنا مثلا نقول زيد وابراهيم ومحمد، انت ومحمد مشتركين في ارض، انت يا ابراهيم الله هديك بعت الارض على زيد ب100,000، هل نقول يا زيد خذ 50 حقت محمد وانت خذ 50 حقتك، هل نقول كذا؟ حقت محمد تبقى عندها 50؟ لا، حقت محمد ما يبيها، ما يبيها، ما يبيها، ما يبيها. رديناها لزيد. اي نعم، رد زيد ولا شيء. ونعطيك انت 50 اللي انت بعتها، انت بعت نصيب صار لا؟ اي نعم. انت اخذت 50 صار لا؟ اي. هو صورتها هكذا، لكن ليس بهذه التكييف. نقوم زينكم تعرفون بيع الجملة يفرق عن بيع إيش؟ انفرق. نقوم نعرف نصف هذا المشاع لو بيع لوحده كم سيباع؟ نقول مثلا سيباع ب50,000، سيباع مثلا نقول ب75,000 مثلا لو بيع إيش؟ لوحده. وهذا الثاني لو بيعت لوحده كم ستباع؟ ستباع بكم؟ ب75,000 مثلا نقول عشان سهل الحسبة. الآن قيمة الأرض مفرقة كم صارت؟ 150. طيب والشراء بكم؟ 100. طيب إذن الآن ننقص نصف قيمة الشراء. لما كانت قيمة الأرض متناصبة 75-75 ننقص من القيمة 50% فيصير كم؟ 50,000. هذا مثال سهل، نصعب شوي. قلنا والله مثلا هذا المشاع جزء منه مثلا سيباع افتراضا ب100,000، والجزء الثاني سيباع بكم؟ ب50,000. والقيمة الكلية كم؟ 150. القيمة الكلية لا، الشراء كم؟ 100. طيب الآن نفترض أن إبراهيم له 100,000 ومحمد له كم؟ 50. والمدفوع كم الآن؟ 150. المدفوع 100؟ طيب إذا نجي نقول 150، 50 مع 150 كم تشكل؟ الثلث صح؟ ننقص من 100,000 كم؟ الثلث نعطيه محمد. إذا مو بنفس القيمة الشراء هي اللي تقسم، نعرضها في السوق ثم نفعل هذه الطريقة، يعني نقسم بعد ما نعرض السوق ثم نرجع إلى نفس قيمة الشراء وننظر بالنسبة. إذا كانت كما ذكرنا في المثال الأرض التي ليست لك يا إبراهيم هي ثلث القيمة، ننقص من 100,000 كم؟ ثلثها وتأخذ ضعفها. نعم أحسن لك. لماذا لا نريح الرأس يعني ونقسمها بسعر البيع؟ لا، لأنهم يقولون أن سعر الجملة ليس كسعر التفريق، وهذا شيء متصور. يعني مثلا أنت بتبيع سيارة، يعني مثلا تبيع سيارة عندك سيارتين مثلا. المثال الثاني وش قال؟ هو عبده وعبد غيره. نقول سيارة غيرك. أنت مثلا سيارتين لو بيعت كل واحدة بتباع ب60,000. أنت جيت وبعتها لواحد ثاني ب100. مضبوط؟ الآن أنت هو شراها ب100 لأنها رخيصة. فهذا يسمونه أنت أو المشتري أو الذي يعني تجرئ عليه وبيعت سلعته، لابد حتى يرضى ويتم العدل تعرض السلعة كأنها تنباع منفردة ليست مجتمعة لغيرها. لأنك أنت يا البائع الفضولي سويت شيء مبلك، أنت جمعت بين الشيئين والشيئين ليسوا لك. هذه جزئية متفرقة. ممكن مثلا سيارة خويك تسوى لها 70,000 وسيارتك مثلا ما تسوى مثلا عندنا قلنا احنا انت بعتها 100,000 مضبوط سيارتين. سيارة خويك ممكن تسوى 70 وسيارة تسوى 10,000 مضبوط؟ انت دخلت سيارة مع سيارة 20 تروح 100,000 تاخذ 30، لو صارت كذا تقول والله تسوى السيارة تسوى 30 ما عاد يشتغل فيك، باخذ 30. سواء سيارة تسوى 70 وباخذ 30، لا مو صحيح. نعرض سيارة في السوق كم تسوى 10,000 وهذه 70,000 هذه 80,000 انت بعتها ب 80 ثم ننظر القسمة 80 العشرة من 80 كم تشكل؟ ثمن. إذا مالك من 100,000 إلا كم؟ ثمن، أقسم المئة درهم على الثمن كم تصير؟ تقريبا 11 ألف فيها. مضبوط؟ مالك 30 كامل مع السيارة صار تسوى 70، واضح؟ فهذا لأن لما صار بيع الجملة ليس كبيع المتجزئة روعي فيه البيع المفرط ليس البيع الجملة حتى يعود كل صاحب حق لحقه. فأنت كأنك بعت سيارة بكم؟ مب أنت سيارة حقها تسوى كم؟ 10. أنت الآن صرت بعتها بكم؟ 30. لا بعد تفريق الصفقة تقييمها بعدها 11 أو 12. مضبوط؟ فهذه اللي يسمونها الباقي، باقي السلعة باقي الثمن يرجع لصاحبك اللي هو طبعا الشاري حتى ما نظلم. ولو قال مثلا قال اللي انت بعت السيارة قال خلاص تعال تعال ببيعك 80,000 وراضي ذاك، انت تطلع منها. مضبوط؟ فترجيع المسألة للسوق منفردة هي التي ترجع العدل وترجع كل الذي حقا حقا. نعم. ما يعني نصف مباع ما يعني طبعا تعيين هاي يكون بالتراب يعني يكون قسمة بين عند القاضي طبعا لابد تكون عند القاضي ما يكون بينهما أو لو تراب بينهما ممكن مثلا يكون مثلا القسم هذا على شارع تجاري والقسم الثاني على شارع مثلا مو تجاري فهذا مثلا يتنازعها يقول كلا من تأخذ خمس تأخذ هذا خل تعطيني ذيك حتسوى أكثر. الله فيتراجع عن القاضي في هذه المسألة. نعم. أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخياط. نعم. طيب هنا الآن الخمر هل له قيمة ولا ما له قيمة؟ لا ما له. طيب إذن كيف نكيف ولو جاءتنا المسألة واحد باع خل وخمر كيف نكيفها؟ نقدر الخل نقدر الخمر إيش؟ خل مثلا هو باع 60 مثلا لتر خمر نقدر هذه 60 لتر كم؟ نقدر إيش؟ خل حتى يعني يعني يتم لنا المسألة. أيضا لو بعد كما ذكر عبدا وحرا الحر هل له قيمة؟ ليس مال ليس مال وليس له قيمة. إذا نقدره بأن لو كان عبدا ففي وقتها كم كان يسوى حتى نخرج من هذه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. هنا طبعا في قاعدة عند الحنابلة اسمها النهي يقتضي فسد. طبعا النهي يقتضي الفساد في ثلاث صور. إذا توجه النهي إلى ذات العبادة في شرط من شروطها أو ركن من أركانها هذا يقتضي الفساد بالإجماع. الثاني إذا توجه النهي إلى صفة في العبادة مثلا النهي عن صوم يوم الفطر فهذا أيضا يقتضي الفساد عند الشافعية والحنابلة ولا نصل عند الحنفية. طبعا هذا مسألة أصولية لكن عشان نقرب لكم. النقطة الثالثة اللي فيها النزاع أنه إذا توجه النهي إلى أمر خارج عن ماهية الشيء نعم هذا عند الحنابلة يقتضي الفساد لأنهم يقول لا يجتمع حرام وحلال في وقت واحد ويغلب جانب الحرام في الفساد. من صور هذا النهي عن البيع بعد الأذان الثاني. بعد الأذان الثاني مقصود به إذا شرع المؤذن في الأذان ليس بعد يعني بعد لا إذا شرع. وينتهي هذا النهي إذا فرغ أو فرغ الإمام من الصلاة ليس من الخطبة بل من الصلاة. هنا يقولون البيع والشراء محرم وإيش كمل وفاسد. محرم هذا كما يقال هذا هو الحكم التكليفي والفساد هو الحكم الوضعي فهو محرم ولا يصح. محرم ولا يصح طبعا خصوا بالبيع قالوا لأن الآية نصت عليه مدر البيع أينها لا ينصت عليه البيع ولم يلحق به العقود الأخرى. نعم الإجارة ما الحق به. نعم هنا في هذه الحالة البيع بعد النداء الثالث هل هي إلى ذات العمل أم إلى صفته أم إلى لا إلى أمر خارج عنه الله خصوا وذروا البيع إيه لكن الآن هل مثلا من شروط الصلاة أو شروط الجمعة ترك البيع؟ لا من شروط صحة البيع. لا خليك لا لا تنظر لا لا أنا أنظر البيع نفسه. أي لا إذا نظرت البيع نفسه الآن البيع عدينا في 7 شروط صح ولا لا؟ نعم. هل ذكر من شروط أن لا يكون بعد الأذان الثاني؟ ذكرنا أركان البيع صح ولا لا؟ نعم. العقدان والمعقود عليه. وهل ذكرنا من شروط من أركان البيع أن يكون في غير وقت النهي؟ لا لم نذكر. إذن ما دام ليس من الأركان وليس من الشروط فإذا هو ليس من ماهية النهي، هو أمر خارج يعني مقرون بزمن. مثاله الصلاة في الوقت المحرم في الوقت النهي، أن الرسول قال لا تصلوا بعد العصر. الذين صححوا الصلاة يعني لذوات الأسباب ماذا يقولون؟ يقولون هنا النهي ليس عن الصلاة، النهي عن الوقت. فإذا كان الصلاة سبب صحت الصلاة، عرفت؟ ولا قالوا هذا لا، هو صحيح كلامك صحيح النهي عن الوقت، نحن نتفق معكم، لكن النهي ما دام أن هذا المصلي في وقت النهي صار متقربا عاصيا صارت قربته هذه لا تقبل، لأنه جمع بين أمرين بين قربه ومعصية ضبطها وهما جهتان مفكتان. فهنا البيع الآن ليس من شروطه أنك ما تبيع بعد الجمعة وليس من أركان البيع، لكن في وقت أنك ما هذا وقت لا تبيع فيه، هذا الوقت أتبعه. فإذا هو لأمر ثاني خارجنا لأمر خارجه، ولذلك المذاهب الأخرى بعض المذاهب الأخرى صح البيع وتقوم مع الإثم، مثلا بعض المقوم مثلا ما يمشكل معه يعذب لكنه يصح البيع، وبعض المقوم لا أصلا كراه المطلق كراه. وذر البيع هنا الأمر الاستحباب يحملون على الاستحباب، يقول ليس أصلا للوجوب أصلا الأمر الاستحباب. لكن الإمام أحمد رحمه الله ومن تابعه من أهل العلم لا يرون أن هذا النهي الأمر هذا للوجوب وهو يقتضي فساد البيع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بلا حاجة بيع ولا. طبعا هو قيد هنا بلا حاجة بمعناها أنه إذا كان هناك حاجة للبيع مثلا سترة، طبعا سترة الواجبة، سترة الواجبة في الصلاة. ما هي السترة الواجبة في الصلاة؟ يلا مراجعة سريعة على مدى بحنا في الفريضة. ها؟ أحسنت. سترة الواجب. بلا حاجة بيع ولا شراء، ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. نعم. طبعا هنا قيد بعد النداء الثاني من بداية النداء حتى تفهم أنك ممكن يتوهم الإنسان بعد يعني إذا فرغ. نعم. وتصح سائر العقود ولا بيع عصير أو عنب لمتخذي خمرا. نعم والعياذ بالله. وهذا حرمة بيع كل شيء يكون معها العلم لاتخاذ هذا الشيء في محرم. أي شيء تبيعه حلاله لكنك تعرف أنه سيؤول إلى محرم، وهنا معها معناها غلبة الظن. أما أنك شاك ما عليك به، الأصل الحلم. لكن إذا غلب ظنك أن هذا يستخدمه في الخمر، هذا يستخدمه الحرام، يكون بيعك هنا حرام ولا يصح. بيعك هنا حرام تأثم عليه ولا يصحك صح بيعك. هذه قاعدة إيش؟ سد الذرائع. وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولكن كما قلت لك الأصل أن الإنسان إذا كانت سلعته حلال أنه يجوز أن يبيعها. هذا الأصل وجد فيك كما ذكرت قبل قليل في قضية الشك. جاءك واحد مثلا تبيع مثلا عنب، وجاءك واحد سمات الفساد وطلب العنب عينا، هل تقول الله ما يبايعه؟ ما تقول ما يبايعه، تبيه ما تنشاك. لكن لو كنت تعرف أن هذا يسوي به خمر، لكن هذه القطعة اللي شربها هل أكيد بيسوي به خمر ولا هو بكيد؟ مو بكيد. إذا ما تبيعه لكن تعرف أنه يستخدم خمر ويسوي خمر ويبيع خمر ويشتري خمر، صح ان هذه العين هذه بذاتها انا ما ادري هل بيعطى خمر او لا، لكن ما دمت تعرف انه يتخذ من الخمر من العبد العين بخمرة ويستخدم هذا، ويغلب عليك ظنك انه ممكن يستخدم بغلبة الظن هذا العنب في الخمر فانه لا يجوز ولا يصح البيع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم. يعني ما يجوز لك تبيع العبد المسلم للكافر، وإذا بعت العبد المسلم للكافر فإن بيعك لا يصح، إلا إذا كان هذا البيع لمسلم لكافر يعتق عليه هذا العبد، يعتق عليه العبد مثلا سم أصول الفروع إلا اي نعم. هم يقول ليش يقول اصول الفروع، هم يقولون اذا قدر ان احدهما انثى فلا يحل له النكاح بها. يعني انت عندك عبد بعته على عمته، هل يصح البيع او ما يصح؟ عبد كافر بعته على عمته، صح ما صح؟ عبد مسلم بعته على كافرة ولكنها عمته، هل يصح او ما صح؟ صح. لماذا؟ ما ينكح. طيب لو بعت عبد مسلم على عمه الكافر هل يصح ما يصح؟ يصح. بعت العبد الكافر، بعت العبد المسلم على عمه الكافر يصح البيع ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه لو كان أنثى أحدهما لم يصح يتزوج، وهكذا الأخت ولا لكن وهذا يخرج من بنات العم وبنات الأعمام فلا يدخلون في هذا لأنهم يجوز نكاحهم من بعضهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. نعم. طبعا هنا نحن قلنا الأصل في المعاملات إيش؟ الإباحة. لكن هذه كلها ورد عليها نصوص تخرجها عن هذا، عن هذه الإباحة، منها أنه لا يصح أن يبيع على بيع أخيه. صورته مثلا إنسان باع شيئا ب50,000 مثلا وذاك اشترى، فيأتي رجل ثالث ويقول للمشتري: أنا أبيعك هذه السلعة نفس السلعة ب45,000، هل يصح هذا ولا يصح؟ لا يصح، حرام. طيب نحن قلنا قبل قليل أن البيع عقد البيع لازم، صح ولا لا؟ يعني أحيانا بعتك يا شيخ إبراهيم سلعة ب50,000 وتفرق وانتهينا، جاري زيد قال أبيعك نفس السلعة أنا اللي بعتك، جاك زيد قال أبيعك يا إبراهيم السلعة ب45,000. طيب أحيانا وش دخل زيد فيني؟ أنت تقدر ترجع لي السلعة؟ لا. طيب وإذا وش المشكلة؟ ليش حرام؟ يغار الصدر سم؟ يغار الصدر المسلم. أرجعك رايز خله يبيع. والشيخ قبل ما يتم البيع مثلا أزاله. طيب قبل ما يتم البيع أصلا ما في بيع. لو لبيت هذا الطرف الثالث. هذه مقيدة بزمن الخيار. بزمن الخيار، إما خيار المجلس أو خيار البيع. يعني اثنين، أنا حين مع جالس نحن في مسجد مثلا، طبعا البيع مسجد لا يجوز، لكن يعني مثال لو كنا في مكان آخر، أنا بعت قلت يا إبراهيم بعتك 50,000 قال تم قبلت والشروط وكل شيء تمام بس ما بعد تفرقنا، هل وجب البيع؟ لا. جاء زيد قال خلاص بعتك 45,000 أنا ببيعك الحين، إبراهيم له حق إنه إيش يفسخ، إذا هو ضرني ولا ما ضرني؟ إذا بيع زيد هنا لا يجوز ولا يصح. أما إذا كانت بعد تمام العقد، أصلا لو رجع لي إبراهيم ما أنا ما راح أتنازل أصلا خلاص، إلا بعد أمور أخرى مثلا كغبن أو عيب أو غيرها، لكن أنا ما راح أتنازل، أنا أقول شيء خلاص تبي تروح تشتري ما يشتري مش دخل فيك، صح ولا لا؟ فإذا صورة هذه مثلا إذا كان في زمن الخير. نعم. أو مثلا المسألة الثانية خيار الشرط، مثلا قال لي إبراهيم يوم بعته 50,000 قال تدري أعطني فرصة 3 أيام بذكر وبجيك، أنت 3 أيام جيني قلت ترى عندي لك السعر 45,000 جاء إبراهيم أنا ما أدري أنا جاء إبراهيم ما أدري قال خلاص تراني استخرت وبرجع ورجع السلام أنت الآن بعته وشرى منك بيعكم صحيح أو صحيح؟ لا مو صحيح لأنك أنت بعت على بيعته على بيع أخيك أنا يوم لي معه لازمنا في مفاوضة يعني هو صدق تم البيع لكن في خيار شرط البيع تام بس إنه في فرصة أي غير لازم ما بعد لازم فأنت الآن أفسدت علي الصفقة أنت أفسدت علي الصفقة فأنت بحقك تكون يكون بيعك لا يصح وحرام ولا يصح نعم ما دام بين المتعاقدين خيار فإنه يجوز البيع البيع لا متى هو الآن أنا الحين أنا وأنا وإبراهيم أي أنا وإبراهيم أنت الحين أنا وإبراهيم أنا بعته بخمسين ألف وإبراهيم شرى لي بخمسين ألف هو ما باع ولا شرى هو رجع لي السلعة بس أنت يوم جيت وقمعت له قلت ما أدري ترى أديلك السلعة خمسة وأربعين هو ما انصرف في السلعة رجع لي كخاصة أنا بين خيار هذه الأيام وأنا جيتكم بكرة وهذه سلعتك بنفس ما هي وأعطي فلوسي أنا ما يحق لي أقول له لا ما أعطيك فلوس ترى أنا أخذ شرط لكن أغرى هو أنت جيتني من وراي وراي فهو ما تصرف السلعة لم يتصرف السلعة نعم شيخ ما يقال بيع صحيح مالة لا عند الحنابلة يقتضي الفساد خيار المجلس خيار البيع فقط اي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وحرم صومه على صومه صوم يختلف صوم يحرم ويصح البيع صورته أنا الحين في مجلس وفي كما يقال في كلام مع إبراهيم في السلعة سامها مني إبراهيم قال بخمسين ألف أنا أشتريها منك بخمسين ألف أنا ما أعطيته كما يقال القبول وقلت له خلاص ربحتك أو أغدى الإجابة لكني يعني في فترة أفكر فيها فأتى زيد يريد أن يفسد على من؟ على إبراهيم قال لا أنا أشتريها بواحد وخمسين السلعة ليست في مزاد الحراج لو كانت السلعة مزاد الحراج لا صح لزيد أنه يزاود لأن هذا مأذون فيه لا السلعة بين اثنين السلعة بين اثنين لكن هذا زيد جاء ودخل الآن دخول زيد يحرم حرام لأنه تصرف تصرفا يعني ارتكب نهيا في من نواحي البيع ارتكب حرم لكن لو ان انا بعته قلت والله تدري بعتك ب 51 الان هل اختل شرط من شروط العقد؟ ما في ما يعني النهي لم يعني هنا لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يشتري من شراء اخيه هذا النهي توجه لنفس البيع ونفس الشراء لذلك اتضح الفساد اما هنا السوم النهي عن خلق النهي عن خلق يعني خارج أصلا مسألة كاملة فيحرم على زيد هذا الفعل ولكن يصح لو بعنا يصح لكنه معذر نعم الله عنك هو نفس النجاشي كيف سام هو النجاش إلا أن النجاش النجاش أن يزيد في السلعة من لا يشراها يعني تواطؤ يدخلون مثلا وهذا موجود طبعا موجود لا نفسك مثلا السلعة معروضة للبيع الآن من يحق له أن يزاود من يريد الشراء حقيقة لا يجي مثلا ثلاثة أربعة موظفين أصلا متكين عداد واحد فتح السوق قامت بخمسين قال ذاك بخمس وخمسين ما هو بشاري أصلا وهذا المحرج يعرف أن هذا من ربعة فما ما يوقف عليه البيع ما يوقف عليه البيع تقول خمس وخمسين خمس وخمسين خمس وخمسين خمس وخمسين من يزود لأنه يدري هذا مو بشاري لو قال بعدك تورط قوي فينتظر أحد يقول ستين هذا النجش المحرم أنك تزود في السلعة من دون أن تريد شراءها ولا تبعد شراءها نعم السلام عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان هنا الآن مر معنا شروط البيع هذا يعني لا يصح البيع لديها مر معنا شروط صحة البناء لا يصح البيع لديها هذه شروط يعني من مصلحة البيع، من مصلحة المتبايع، إن أراد أن يفعلها أو لا يفعلها من مصلحة المتبايعان. وإذا كان الشرط صحيحا لزم الشرط، لزم الشرط. لكن هنا فائدة. الآن لو تقدمت أحد العزاب منكم، متزوجين لنا، لو تقدم منكم أحد العزاب أراد أن يخطب امرأة، فمن المقابلة الأولى مع أبيها قال أبوها: من شرط زواجنا أن تجعل لها بيتا. فقلت أنت أيها الخاطب إني موافق. ثم تم العقد بعد شهرين، هل يلزمك في الزواج هذا الشرط ولا ما يلزمك؟ يلزمك. لكن في البيع لو جيت قلت ترى ببيعك السيارة بس بشرط أسوقها شهر، فقلت أنت موافق. ثم جاء بعد أسبوع وجيتك قلت يلا ببيعك الحين وقلت قد شريت، هل يلزم الشرط ولا ما يلزم؟ أيها القضاة، لا ما يلزم. الشرط في البيع الاعتبار به وقت العقد، أما الشرط النكاح لا، ممكن يكون قبل العقد. أما في البيع وقت العقد، أما إذا كان قبل العقد ثم هو نكل فإنك لا يحق لك أن تفسخ. هذا يكون كما يقول القانون لا يحمي الموفرين. إيه، العبرة بالشرط في البيع وقت العقد. نعم، هناك طبعا شروط صحيحة وشروط فاسدة، ذكر منها شرطين صحيحين. شرط يكون من مصلحة الثمن أو من مصلحة العين السلة، هذا يجوز لك أن تشرط فيها ما شئت، شرط شرطين ثلاثة ست عشرين. وش معنى؟ مثلا تقول أشترط شيء من مصلحة الثمن رهن وكثير وضامن، مثلا كفيل له بالبدن وضامن له بالمال ورهن، عند كم شرط من شرط؟ لكن كلها في مصلحة إيش؟ الثمن مو بالعقد، مصلحة الثمن يجوز. مصلحة السلعة تقول أبي سيارة لكن من شرطها تكون جديدة، من شرطها لونها أبيض، من شرطها فل كامل، من شرطها حطت كتاب عثمان يشوف، لكنها في مصلحة إيش؟ السلعة. هذا يصح أن تشترط ما شئت ولك شرطك، لك شرطك أنت مختار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. يعني هذا من مصلحة الثمن، ممكن تقول أنا الثمن هذا ما راح أدفع أنا، هذا مصلحة إيش؟ أو تقول لا أنا مصلحتي أنا أني أخذ الثمن الآن، هذا كله مصلحة الثمن. طبعا لم يذكر أكبر شيء شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. نعم، هو ما ذكر الشروط التي في السلعة، لكن أيضا يجوز لك أن تشترط في السلعة. نعم. الثاني: وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. هنا على المذهب لا يصححون إلا شرطا واحدا، وهو إذا كان الشرط في منفعة، مصلحة، مصلحة للبائع أو مصلحة للمشتري، ليست في ذات العين ولا من يعني من مصلحة الثمن. يعني كما ذكر بائع رجل عنده بيت، باع الآن هذا المشتري شرى الثمن، شرى هذا البيت بمثلا مليون ريال مثلا، الآن لم يتوجه الشرط إلى أن قام مثلا عطني المليون مؤجلة أو أخليها حال مؤجلة أو مثلا حط عليها ضامن أو حط، ما قال هذا الشيء. أيضا المشتري ما شرط هذا البيت مثلا أن يكون مثلا عمره كذا، فيه كذا غرفة، مساحة كذا متر، ما شرط. البائع شرط نفعا زائدا، قال ببيعك بس أبغى أسكن شهر، أبغى أسكن شهر. الآن هذا البائع له أن يشترط شرطا واحدا فقط، شرطا واحدا فقط. ما يشترط أكثر من شرطين أو ثلاثة، أكثر من شرط شرطين أو ثلاثة أربعة للنهي الذي جاء فيه، للنهي الذي جاء فيه. المشتري كذلك إذا مثلا اشترى حضر، اشترى حضر. الآن هو شال الحطب من محل الحاطب هذا، هل يلزم البائع للحطب أن يكسر الحطب أو يوصل لبيتك؟ ما يلزم، صح ولا لا؟ فأنت قلت لو بشتري الحطب منك بس بشرط تكسره وتوصل البيت، هل يصح؟ لو قلت بس بشتريه بشرطك تكسره فقط، يصح؟ صح. لو قلت بشتريه بشرطك توصله، يصح؟ صح. وإذن هو المنفعة في المبيع سواء كانت مبع البائع أو مبع المشتري لا بد أن يكون شرطا واحدا فلا أكثر من ذلك. نعم. دليل الشيخ سن في دليل الإشتراط ولا شرط؟ إيه نعم ولا شرط. عمرو شال الشيخ يكون في الإشتراط في المبيع يكون في مبع أي إشتراط إذا كان في السلعة سلعين بيعها إيه يعني مثلا سيارة بشرط كذا كذا كذا ست سبع ما شروط ما في مشكلة، شرط بالنص الثمن ما في مشكلة. أما إذا كان شرط منفعة للبائع أو منفعة للمشتري، مو منفعة للسلعة أو منفعة للثمن، منفعة للبائع أو المشتري، هذا لا لا شرط عليه فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من فرض وغيره. طبعا هذا الفساد في قسمان، قسم يفسد نفس العقد، يفسد نفس العقد فالعقد أصلا لا ينعقد، والقسم الثاني يصح العقد لكن الشرط فاسد. نعم. الأول قال وفاسد يبطله كشرط، يبطل ماذا؟ يبطل العقد، الها هنا راجع العقد يعني يبطل البيع أصلا. نعم. كشرط عقد آخر من فرض وغيره. نعم. قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني منزلك، أبيعك هذا السيارة بشرط أن تقرضني، أبيعك هذا، هذا كلها تبطل العقد أصلا. لكن مثلا لو قال أبيعك هذه السيارة وسأستأجر منك هذا البيت بس ما هو بشرط، هل يصح؟ يصح. نعم. أو ما يعلق البيع كبيعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. نعم. هذا لأنهم يقولون من شروط البيع أن يكون منجزا ما يكون معلقا، يعني الآن بيع الآن شر الآن، مو إذا مثلا جاء كذا بعتك، لأنها ممكن يختلف الثمن يختلف السلع إلى آخره. نعم. فيقول الرجال. نعم. عليك يا سلام. قبله البيعة البيعة. نعم. سلام. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رضي. يعني هذا معناه أنه يشترط البائع أو يشترط المشتري شيء لا حق له فيه، يشترط شيء لا حق له فيه، ببيعك بس لا تبيع، ببيعك السيارة بس لا تبيع، ولا ببيعك السيارة بس لا تروح لا تسافر، هل من حقي أن يشترط عليه؟ ليس من حقه. إذن يصح البيع ولا يصح الشرط، يصح البيع ولا يصح الشرط. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أو متى نفق وإلا رده ونحن. نعم. يأتي المشتري مثلا يقول بشتري منك للسلعة لكن اسمع التصريف، إن مشيت زين ما مشيت رجع لك، هذا أيضا لا يصح البيع. وهنا المخرج في التصريف، المخرج أن يكون بيع على خيار الشرط من جهة واحدة، المخرج في بيع التصريف أن يكون بيعا على خيار الشرط من جهة واحدة، لأن خيار الشرط لا يجوز للعاقدين أن يتصرفوا في المبيع، لكن لو كان الشرط خيار الشرط لجهة واحدة للبائع أو المشتري فإن تصرفه في المبيع يدل على رضاه وإمضاءه. ففي الحل وش تقول؟ البائع يقول، المشتري يقول اسمع بشتري منك السلعة هذه لكن لي الخيار شهر وله بلك، أنت ما يلزمك الخيار، أنا اللي أنا إذا بغيت أرد لك عقب 20 يوم رددها لك، أنا بطلع من هنا ما يلزم كلمة خيار. لو أبيع الآن بما يعني مبلغ مضاعف ما تقول له ليش. هذا هو الحل في قضية بيع التصريف، أن يكون البيع من بخيار الشر من جهة واحدة حتى فعلا يكون البيع صحيحين وجهه شرعي. نعم. لا هذا هذا هذا مو مو هذا طبعا طبعا هذا ما يصح لكم بيع. إيه هو يصح لو يبي لو اكتشف فيه عيب يرجع صح على خيار إما التسجيل الكامل أو الأخبار. لكن مثلا السلعة صحيحة، السلعة صحيحة ما فيها عيب، وقال على قولك تم العقد تم بيع تام، هذا شرط لا يجوز إلا إذا كان شرط خيار. يعني تقول شوف مو بجرب، يعني معنى بجرب طبعا هنا مثلا مشكلة العقود بعض الأحيان تتفاوت بين الألفاظ وتتفاوت بعض الأحيان بين المعاني، هذه مسألة دقيقة. يعني بعض الأحيان القاضي يلزمه أن يأخذ باللفظ ما عليه وش يقصدك، وبعض الأحيان بعض المعاملات ترجع إلى المقصد. فهنا أنت لو قلت له أبجربه معناه أنك أن تطلب الخيار أصلا، أن تطلب خيار الشرط، تقول مثلا أنا ترى ممكن أرجع لك بكرة وبعد بكرة، هذا خيار شرط أصلا تأخذه وتصبح لك ولا ترجع. لكن لو تم العقد على أنك تقول بقى أشوف ولا برجعه، يعني من ناحية أنك بس فقط بتجربه تشوف صح لك وما صح لك، هذا ليس ما لا بد أن يكون خيار شرط. نعم. هذا سنة الثمن. أي. ثم نجد. أي طبعا مو مشكلة إذا كان قصدك خيار الشرط. خيار الشرط ما مشكلة. أي ما مشكلة. إيش لازم يتلفظ خيار الشرط؟ هو لا طبعا مو بلازم يتلفظ به كلفظ، لكنه يتلفظ به كلفظ مؤدي للمعنى. يقول شوف ترى أنا باخذه بجربه، وإذا مثلا ما صبح لي ترى ما في بيع بينه برجع لك. عرفت؟ يعني مو بيعلقه بالتجربة، لا يعلقه ترى أنا يمكن حتى لو صلح برجع. عرف يقول له مني من يومين مثلا أنت ممت البيع ولا رجع حتى يعني أخذ. طبعا في الغالب أشياء بسيطة، العرف أيضا يعني مثلا الآن العرف مثلا الحين مثلا العرف مثلا بعض الأشياء أنها تصير بدون أصلا شرط، فالعرف في بعض الأشياء إذا ما كان في نص يعمل به، أما إذا كان في نص يرجع للنص. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد. يقول لك ببيع السيارة بس ترى ما يدخل بأي عيب. كومة حديد. لا كومة حديد إذا باعها على أنها كومة حديد هنا تفرق. لا هو باعها على أنها سيارة تمشي وتروح وكذا بس يقول شوف ما يمس ما أنا ما خبر فيها عيب، بس لو لقيت فيها عيب لا تجي تقول لي عيب. لا ما عيب، شرط فاسد بل يلزمه. أما إذا بين العيب فإنه يبرأ، إذا قال العيب لا قبل خلاص يبرأ. صلى الله عليه رحمه الله تعالى: فصل والخيار سبعة أقسام. نختم إن شاء الله بهذا الفصل، ناخذ خمسة خيارات ونختم حتى إن شاء الله نكون ماشي صحيح. كم أخذنا من الوقت الآن؟ كم الساعة؟ تاسع زين إن شاء الله عشر دقائق ونخدم كل ساعة نص إن شاء الله. الخيار طبعا هو مصدر، أو نقول اسم مصدر. الخيار اسم مصدر، لأن مصدر اختار اختيارا، وأيضا مصدر ومن المصادر أيضا أن تقول اختار خيارا. فلما نقص المصدر نقصت فيه الحروف صار اسمه اسم مصدر ليس مصدر، ومعناه طلب الخيرين إما الإمضاء أو الترك. حق طلب الخيرين إما الإمضاء أو الترك. نعم. الخيار سبعة أقسام. نعم طبعا في المذهب يتفقون عليها، لكن مثلا هنا عدى سبعة أقسام وذكر الثامن ضمنا، والمنتهمة ذكرها ثامنة مفصلة. نعم. الخيار سبعة أقسام: خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. نعم رد التفرق بالعرف، رد التفرق للعرف، رد التفرق للعرف. إذا كان تفرقهما يعتبر عرفا تفرقا فإنه يعتبر تفرقا ويثبت فيه البيع. أما إذا كان التفرق عرفا لا عدوى تفرقا فإنه لا يثبت به البيع. طيب لو مات واحد منهم نفس المجلس هل يثبت البيع ولا يثبت؟ الموت فرقة. ها؟ الموت فرقة. نعم أكبر فرقة. أكبر فرقة. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. هذا خيار الشرط، يعني خيار المجلس هذا حق ثابت، حق ثابت ما دمنا في المجلس حق لنا. أما الشرط لا، حق يطلب، حق يطلب، إما يطلب من الاثنين أو يطلب من أحدهما، هذا كله سائغ. نعم. وحرم حيلة ولم يصح البيع. نعم، اللي هو حرم حيلة التفرق، حرم حيلة التفرق ولم يصح البيع، لأنه قالوا أنه يعني فعل أمرا منهيا عنه، نهى عن التفرق، وهذا تفرق فيحرم ولا يصح البيع. طبعا إذا كان حيلة، أما إذا تفرق عرفا فإنه يصح البيع. نعم. وينتقل الملك فيهما لمشترين. طبعا ينتقل الملك قال فيهما لمشتري. طيب البائع المسكين لا، بل ينتقل إليه الملك. أي فينتقل الملك لكليهما، لكن هو يعوب المشتري. يعني هكذا، يعني أنا حين مثلا أبيعك مثلا سيارة 50,000، أنت أخذت السيارة، أنت الآن إيش تسمى في الشرع؟ المشتري. أنا أخذت 50، الخمسين هذه ملك من؟ لا، ملك البائع. لا، في الخيار ملكية. صح أني ما يجوز لي أن أتصرف فيها إلا بإذن المشتري، وهو لا يجوز له أن يتصرف في السيارة إلا بإذني أنا، لكنه ما ملك. هذا شو يفيد؟ يفيد لو حدث في الثمن مثلا نفع فإنه لي، ويفيد لو حدث في السلعة نفع فإنه له، لا هو ملك. قال رحمه الله تعالى: لكن يحرم ولا يصح التصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عق مشتري. نعم، يعني لا يحرم ولا يصح. مثلا أنا أخذت 50,000 وبيننا خيار لشهر، ثم بعد يوم أروح أشتري في باب موتر، يحرم ولا يصح، لا في خيار. صح أنها ملكي لكنه ليس ملكا مستقرا، معلق. مثاله الذي يوضح مثال تماما، لو مثلا الشيخ إبراهيم اشترى مني عمارة، وأنا اشترى مني العمارة، أعطيت العمارة وهو أعطاني 50 رأسا من الإبل مثلا، أنا كليهما سلعة. أنا الحين صار عندي صاحب العمارة 50 رأس، وش صار عنده صاحب الإبل؟ عمارة. فهذه الفترة نتجت الإبل، أنا قاعد أكلها وأشربها، نتجت الإبل. هذا النتاج لمن؟ لي. هو رأس ماله 50 إبل، وفي هذا الوقت هو مثلا أجر مثلا هذه العمارة مدة يومين ثلاثة أيام أربع أيام، الأجار لمن؟ الأجرة للشيخ إبراهيم. لو إن ما اتفقنا وش يلزم أنا أرد له؟ وش يلزم يرد لي؟ أرد له رأس ماله 50، هو يرد له رأس مالي. أما الكسب اللي صار فهو ملك. نعم. ولا يصح أن أتصرف مثلا بهذه 50,000 أو 50 إبل أو كذا كذا، ما يصح أن أتصرف بها إلا إذا كان الخيار من جهتي أنا وحدي. نعم. إنما متصل لا يدخل، يعني يرجع يلحق بالسمع. نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. وهذا كما ذكر مالك يفيدك أنك تعرف الحكم الشرعي لك تعمل به، ويفيدك لو كنت قاضي وجدت المسألة هذه قال لك والله أنا كان بيني وبين خيار وهو قرر أن في خيار مباع، أنك ترد هذا البيع أنا لا يصح وتبطله. نعم. إلا عتق مشتري مطلقا. طبعا هذا العتق قالوا لأبي حديث ورد فيه، لأن العتاقة تسري ومراغبة في الشارع. فلو مثلا أنا بعت سيارتي مثلا بعبد وبيننا خيار وقام الشيخ إبراهيم واعتق على العبد، خلاص العتق هذا يسري، هل ضاع حقي؟ لا ما ضاع، يلزم إبراهيم قيمة العبد، يلزم إبراهيم أن يرد لي. لو ما اتفقنا يلزم أن يرد لي إيش؟ قيمة، خلاص عبد راح بسنته، لكن القيمة ما تروح، الحق ما يضيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، وخيار غبض يخرج عنه. غبن اللي هو النقص، وضابط في كذاك العرف، ضابط في العرف. يعني مثلا احنا لو باع مثلا احد جاء، هذه كم قيمه هذه؟ نص نص. لو احد باعها بريال، كم زاد في قيمتها؟ 100%. ها 100%. هل يعتبر غبن في العرف؟ والله فالنص ما افهم، ما يعتبر، ما يعتبر. طيب لو باع فله قيمتها مليون، مليونين، طيب هم من نفسه 100%، ما رجع هذا العرف. نعم، لكن في صور ثابتة في الشرع أن لأصحاب هذه الصور الثابتة لهم حق الخيار إذا طلبوا خيار غبن. نعم. قال رحمه الله تعالى: خيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره. نجش مثل ما قلنا، لو جاء أحد مثلا قال: والله أني اشتريت هذه السلعة مثلا بمليون مثلا لأنني ظننت أن هذه قيمتها بالحراج، فاكتشفت مثلا خمسة ستة صابين صار يزيدوا فيها، يوم طلعت ما قد قيمتها 5000، لا حق الخيار ولا ما حق الخيار؟ لا حق الخيار. نعم. لا الاستعجال. وأيضا يثبت الخيار في الغبن في تلقي الركبان، ويثبت أيضا المسترسل. المسترسل ما هو؟ تلقي الركبان ما هو؟ أنه يعني إنسان يتلقى أهل البوادي قبل أن يدخلوا البلاد، ويأخذ منهم سلعهم رخيصة حتى يبيعها بغلاء في المدينة. فهؤلاء لو أتوا قالوا: والله ماذا رأينا؟ لهم حق الخيار. كذلك المستسلم، المستسلم من هو؟ العلمي. أيه. الذي لا يحسن المعاكسة. لكن لو جاء واحد قال جاي يفهم لكنه مستعجل، دخل أول محل مثلا، هو مثلا هو يعرف يبيع ويشتري، لكنه مثلا ما قد شرى جوال مثلا آيفون مثلا، ما قد شرى، فدخل عند أول محل قال: كم جوال الآيفون؟ قال 20000. قال طلب 20000. طيب هو يفهم يعرف، ما في غبي. لا لا بيعش، لكنه مستعجل. هل هذا يثبت حق الخيار؟ لا ما يثبت حق، لأنه مفرط، هو مفرط، يقدر يسأل، يقدر يروح، يقدر يجي. لكن من كانت كما قال الشيخ العلامي يعني سجية له، هو طبيعته ما يثبت، طبيعته طبيعة كذا يعني، ما يعرف بيعش طبيعة، هذا لا يثبت حق الخيار. لكن اللي كان يفهم لكنه ذاك مستعجل ما يثبت حق الخيار. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار تدريس بما يلزم. تدريس معناها أن من الدلسة، وهو التخفية، تخفية الحقيقة. أما إذا كان إظهارا للحقيقة فلا يعتبر تدريسا. هذا صورته مثل رجل جاب لي سيارته، يوم جاب بيعها راح وغسلها ونظفها ودخل السوق. الآن هو أظهر حقيقتها أم أخفى حقيقتها؟ أظهر حقها، فإذا هذا مو تدريس. لكن فيها صدمة مثلا في الوجه كما يقال، وقام وراح صلحها بطريقة يخفي حقيقتها، يخفي الصدمة، هذا إيش؟ هذا مدرس. فإذا التدريس هنا إخفاء الحقيقة، إخفاء ماهية الشيء، إخفاء العيب، أو مو بعيب، مو بشرط يكون عيب، لكنه يظهره بمظهر آخر، يظهره بمظهر آخر. مثلا معه مثلا شنطة عود، عود حقيقي ممكن، لكن يجيب لك حبة عود يحطها لك ما هي موجودة في هذا الكرتون، فاخرة جدا جدا جدا جدا. فأنت أخذ العود، العود جيد ما مغشوش، جيد لكنه مو بنفس الجودة، غشك بذلك، فهذا من التدريس. وهذا المؤخر كثير. نعم. تصرية وتسويد شاي جارية. نعم، تصرية التي هي تصرية الغنم والإبل، إنه إذا أراد أن يبيعها يحبس حليبها حتى يكبر ضربها. فإذا جاء يبيعها يظن هذا الرجل أنها حلوب، فهذا له حق الخيار. أيضا مثلا من صور الآن التي يفعلونها الإبل، إذا كان مثلا إذا كانت الناقة نحوس كما يقولون، لا ترضى أن أحد يحلبها، فيقومون يضربونها إيش؟ إبلة، بحيث لا تتسوق تكون هدية. فإذا أخذها الرجل وذهب بها إلى حوشه صارت تغير طبعها، فهذا أيضا من التدريس. نعم. وتصرية قال وتسويد شعر. نعم، وتسويد شعر. مثلا كانت الجارية عجوز وسود شعرها حتى يخفي كبرها. نعم. رحمه الله تعالى: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل رضا. يعني على التراخي ما يفيد، مثلا أنك اكتشفت أني مغبون اليوم مثلا، مو بشرط أني إذا ما رحت الآن ولا يسقط خيار، لا ممكن يتريث لي يومين ثلاث أيام أربع أيام أفكر أقلب على رأسي ها أمسك أو أروح لها أمسك، فهو على التخيير. لكن لو وجد دليل رضا أني استخدمت الشيء أو مثلا بعته وشرت فيه أو كذا وكذا، فلا لا ليس لي خيار، من قطع خياري. نعم. إلا في تصرية فثلاثة أيام. نعم، لأنها محدودة بالحديث قال له ثلاث أيام، فهو بحق النظرين ثلاث أيام كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. ينقص قيمة المبيع، يعني إذا كان هناك عيب لا ينقص قيمة المبيع فهل يثبت بالخيار؟ مثلا الآن سيارة اشتراها يظن أن مثلا مراتبها ما فيها ولا شق ولا مرة تامة، فوجد فيها شقا يسيرا لا ينقص قيمة السيارة، هل يكون هذا عيب له بالخيار؟ لا ما بالخيار، لأن هي هذه قيمتها قيمتها كذا ولا كذا، فهنا ينقص قيمة المبيع. لكن إذا كان العيب ينقص قيمة المبيع يفرق مع المبيع، لا هنا له حق الخيار أو الأرش. طبعا هنا في الأمثلة السابقة ليس له إلا حق الخيار أو الرد، حق الخيار أو الرد، يعني مثلا خيار الغبن ما في شيء اسمه قيمة يعني إضافية، لا يا تمسك السلعة كما هي أو تردها بالكامل، التدريس يا تمسك السلعة كما هي أو تردها بالكامل. أما العيب لا، ممكن تمسك السلعة ولكن تأخذ من البائع عوضا عن هذا العيب فقط، هو في الخيار طيب. نعم. خالف المذهب الشيخ هناك سم، لا لا من التدريس يثبتون خيار الأرش؟ لا تدريس لا ما أسألش رحمه الله تعالى. فإذا علم العيب خير بين إنساك مع أرش أو رد وأخذ. طبعا الأرش نفس سالفة اللي قلنا لكم تصدق الصفقة، يعني لو شرى له مثلا سيارة بخمسين ألف ريال مضبوط واكتشف فيها عيب، أنا لازم الحين نروح نقول كم تسوى السيارة في السوق سليمة وكم تسوى مليمة، وجدناها تسوى مثلا سليمة بمئة ألف، وجدناها تسوى معيبة بخمسين ألف، كم أرشه الآن الذي يستحقه؟ النصف. كم دفعه؟ خمسين. كم النصف؟ خمسين، خمسة وعشرين. بهذه الطريقة يأخذ الأرش قصد ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها مليمة. نعم. لكن القصد هذا يؤخذ من تقييم السوق، يعني مثلا لو كان السيارة شراها بخمسين ألف تسوى في السوق صحيحة بمئة ومعيبة بثمانين، وكم شراها هو به؟ هل يقول والله أنت تحمد ربك شراها بخمسين؟ لا. كم نسبة الثمانين من المئة؟ عشرين بالمئة تقييم، صح ولا لا؟ خمس. إذن يستحق أن يأخذ من البائع عشرة آلاف ريال التي يخلص، ويكون قيمة السيارة كم؟ شكو بيات واخر درس أعيد، اشترى سيارة بخمسين ألف فيها عيب، قيمة السيارة في السوق بمئة ألف صالحة وقيمتها معيبة بثمانين ألف، الآن هو يريد الأرش، الآن نسبة الثمانية إلى المئة كم؟ نقص عشرين بالمئة، صح؟ نقصت من السيارة عشرين بالمئة، كم دفعه؟ خمسين. نقص عشرين بالمئة من خمسين؟ عشرة. كم يستحق إذا هو أرش؟ كم يأخذ من البائع؟ عشرة. كم تصير قيمة السيارة الأخير؟ أربعين. نعم. نعم، يعني هو كان ذكرته ممكن ليس كتدريس أو كالغبن، أما يرد أو يمسك، لا ممكن يرد بالكامل أو يمسك بالكامل لو تبرع أو يمسك مع العرش. نعم. وإن ويتلف مبيع أو أعتق أو أعتق ونحوه وتعين أرش. نعم يعني هذا في حالة أنه مثلا اشترى شاة ومن عيب الشاة أنها فيها ولد مهلا. وهذا البائع أخفى أن فيها ولد فلما ذبحها وجد فيها ولد وهذا عيب مثلا ينقص قيمتها مثلا فالآن هل يستطيع أن يرد الشاة؟ فإذا هنا يتعين الأرش يتعين على البائع أن يعطي المشتري أرشا أو يعفو المشتري خاصة سامحتك وجل الله ما ذلك شيء. نعم ويتعين عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش. هذا بالعكس هذه بالعكس يعني رجاشة وسيارة فيها عيب يوم اكتشف العيب قالت لي مين رسولنا أبردها لك ما بيها يوم خذها المشتري البائع شفها 20 سم الشهر زيادة لا هم تمشي هذه من مصلحة المبيع لازم مشيها مثلا الحين هو شرى سيارة هذا أنا شرت سيارة من إبراهيم يوم شرت السيارة من إبراهيم إبراهيم كان يدري فيها يعرف شيء سيارته بس ما عرف فأنا اكتشفت العيب بعد شهر جيت قلت امسك سيارتك خذها إبراهيم قال لا تعال انت جبت عيب فيها جديد مضبوط يعني فترة الشهر هذه اللي كانت معي تعيبت من جديد فأنا الآن أنا يلزمني أني لما بردت السيارة باخذ القيمة صح لا لابد أنقص من القيمة قيمة العيب بنفس الطريقة بنفس الطريقة يعني مثلا أعطيتها قيمة 50,000 وأنا عيبتها مثلا صارت تسوى 40 إلى آخره بنفس الطريقة أرد له يعني ما أخذ 50 كاملة أخذ أقل من 50 أخذ يعني هو يأخذ قيمة الأرش العيب اللي حدث عندي في سلعته واضح ولا عيد؟ نعم ويتعيب عنده خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه وإن اختلف عند من حدث العيب فيقول مشتري بيمينه فقول مشتري بيمينه لأن الأصل أنه اشترى السلعة معينة الأصل طبعا هنا فيها تفصيل الأصل أشياء حدث العدم شيء هنا فيها تفصيل إذا كان العيب لا يتصور أن يحدث عند المشتري مثال رجال شرع عبد فيه أصبع زائد هل الأصبع زائد ممكن ينبت عند المشتري مستحيل إذا ما يحتاج أن يثبت ويحلف ما يحتاج خلاص واضح أنه ولو صار العيب واضح أنه حدث عند المشتري مثل جرح مثلا أنا شريت العبد بعد شهرين جيت قلت والله أنت لقيت فيه جرح جينا شفنا الجرح هنا طري جديد هل يحتاج أن يحلف ولا يحتاج أن البائع يقول أنا بائعك سليم واضح أن الجرح إيش حدث عندي ما يحتاج أما لو كان لا هذا ولا هذا مسألة مترددة فغلب هنا المذهب أن الأصل أن العيب أن هذا المشتري شرى السلعة معيبة فإذا هو قوله مع يمينه نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وخير حسبك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين